Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin el-emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da bi davetihi ve senne bi sünnetihi. Ve ehteda bi hedihi ila yevmiddin ve ba'd. Daimen ve ebeden nes'adu bi zikrillah. Ve tatmeinnu kulubuna bi zalik. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله ودائما نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا بارك الله فيك ما الأولى هل اتباع الجنائز أم نصلي التراويح علما بأن الجنازة في وقت الصلاة التراويح يمكن استدراكها أما صلاة الجنازة فيصعب عليك أن تستدركها فصلي الجنازة ثم صلي ولو في بيتك السلام عليكم تفضل اسال حضرتك سؤال لسؤالك تفضل انت حضرتك تعرف بالمجالس العصريه اللي بتبقى في الارياف نعم لو واحد حكم عليه في قضيه من القضايا دي هل ده يعد من الظالمين ويستاهل الزكاه بحسب القضيه بحسب القضيه القول لا يطرد افترض انه فاسق ودخل بيت قوم في غياب رب البيت واعتدى على النساء ما دون الزنا فوقع الجلوس له عقوبة لا تخالف شرعا هو ما زنى لكن حاول أن يفعل هذه الفاحشة فاكتشف أمره وأهين فغرموه غرامة مالية لانتهاك حرمة البيت لا تخالف شرعا لا يعان مثل هذا على زكاة من زكاة المال أبدا أنا بتكلم عموما بتكلم كمثال لكون المسألة ترتبط بنوع القضية فلا بد من معرفة ما القضية هل يعني هو مظلوم هل حكم عليه ظلما هل هو ظالم هل فعل على حسب القضية على حسب القضية سمعي حكم العمل في شركات نقل الأموال حسب الصورة التي تنقل بها الأموال أيضا ما صورة هذا النقل يعني مجرد نقل من مكان لمكان لا بأس لكن إذا كانت تشوبها شباب أخر لنعرفها أو لم تبدأ في سؤالك يلزم معرفتها هل إذا حاضت المرأة في هذه الليلة من سوء عملها أنها تسعى لمرضات الله لا أبدا هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ومأجورة بنيتها وعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج وهي تبكي جاءت إلى الرسول تبكي قالت كل نسائك يا رسول الله أو تشكو للرسول أنها حاضت وهي في الحج وستنقض عمرتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم، حكم البكاء بصوت مرتفع والصراخ في دعاء القنوت، كل هذا خلاف السنة يا محمود عطية، كل هذا خلاف السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بعدين لك مع حكم الأضرحة ومع حكم المديح يعني بيت يقول الله ها ها مع حكم الأضرحة ومع حكم المديح في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الأضرحة وما حكم إيه؟ المدح في بيت رسول صلى الله عليه وسلم. بيت رسول الله. المدح في بيت رسول الله. أيوة. كيف المدح في بيت رسول الله؟ مديح يعني مديح. بحب أهل البيت يعني. إذا كان لا يخالف شرعا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام سمع الجاريتين تغنيان بغناء بعاث فتقاولتا وأثنت على رسول الله، لكن لما أتت على موضع فقالت فيه: وفينا نبي يعلم ما في غدي؟ قال النبي: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. أيوه. نعم. ما حكم الأضرحة؟ أضرحة إيه؟ نهى النبي عن رفع القبور، يعني من هي؟ نهى النبي عن رفع القبور. ثم إنك أيضا إذا أتيت إلى الأضرحة تسأل الميت أن يكشف ضرا أو يجلب لك نفعا، فهذا شرك بالله. لا، دون كشف زيارة بيتهم حلال أم حرام؟ بدون كشف أنا مع يعني هو من أبين لك شيئا، أبين لك شيئا، أنت الآن تسأل عن زيارة الأضرحة. أيوة. زيارة الأضرحة لا تنفك عند الأكثرين عن دعاء الميت. أيوة. إذا لم تكن أنت ستدعو الميت ستكثر سواد من يدعون الميت من دون الله. يعني أنت مثلا رايح تزور قبر واحد منهم، إبراهيم الدسوقي أو السيد البدوي أو أي قبر من هؤلاء الأموات، لا تقتصر المسألة على زيارتك للقبر. إذا لم تكن ستطلب من السيد البدوي كشف الضر أو جلب النفع، فإنك ستكثر سواد من يطلبون ذلك، وأنت تعرف أن تكثير سواد المبطلين يرجع عليك كفل من الإثم، وتكثير سواد الصالحين في مواطن الصلاح لك نصيب من الأجر. بارك الله فيك. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. أفضل مواضع الدعاء في الليل أو في صلاة الليل الثلث الأخير أفضل شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم مصطفى. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت كلمتك من يومين عشان أدعي لها فتوى، وبس أبغى أوضح لك شيء. يعني كنت أنا اللي كان طلقني زوجي، ما كان عارف ولا شيء أحكام الطلاق، لا أنا ولا هو ولا جاني. بعدين اتذكر من زمان إنه طلقني وانتهت العدة وما راجعني، ورجع قالها ويعني وكمان يعني صارت مدة، يعني ما صار مراجعة ما بين الأولى والثانية. طلقك كم بعد المراجعة؟ لا يعني طلقني واحدة وبعدين راجعني، بعدين اتذكر من زمان إنه لأنه كان جاهل بأحكام الطلاق، اتذكر إنه من زمان كان طلقني وانتهت العدة لأنه كان مسافر، وبعد انتهاء العدة قال كمان، بس بعد انتهاء العدة ما راجعني بعد لما قال الثاني. يعني في سؤال بس معين، هو الآن طلقك مرة وجلس حتى انقضت العدة. انقضت العدة وبعدها رجع إليك دون عقد جديد. ما رجع؟ لا ما رجع لأنه كان مسافر. ما العمل طيب؟ ما رجع ولا شيء، يعني انتهت العدة وهو كان مسافر، لأني ما كنت فاهمة لا أنا ولا هو. طيب وبعدين إيه اللي حصل يعني؟ مش فاهم، أنا مش فاهم يعني كيف ما رجعك؟ يعني لأنه كان مسافر يعني ما يعني رجعت له بعد ذلك أو لم ترجعي؟ يعني بعد مدة لما رجع هو جاء البلد بعد أيه؟ رجعنا. بعدين أي رجاك يعني بعد انقضاء العدة أيا كانت المدة الزمنية. يعني كما من الطبقة الأولى والثانية مثلا بيناتهم مراجع انتهت العدة وكانت بعد العدة. يا أختي فهم الكلام، أنت إنجليزية ولا عربية؟ فهم الكلام بس. الآن هو طلقك وسافر وانقضت العدة، صح كده؟ هو لما طلقنا الطلقة الأولى ما كان معايا وانتهت العدة. طيب وبعدين؟ بعدين قالها مرة ثانية وهو أصلا ما مراجعني. قال لها مرة تانية وما مراجعك؟ ايه ما مراجعني. لا متى قال لها؟ وهو في السفر ايضا؟ ايوه هو في السفر لانه ما كنا عارفين. يعني انت عشتوا مع بعض ولا ايه؟ مش فاهم. هو احنا هو كتبنا العقد وكانت في خلوة، يعني خلوة شرعية. يا اختي افهم الكلام بس، انا حد بقى نفهم. انت الان تزوجتي بهذا الرجل وبعدها طلقك. وسافر او انت كنت معه في السفر ولا كنت في بلدك؟ لا هو طلقني بالتليفون، انا كنت في بلد وهو في بلد. يعني لما طلقني الطلقه الاولى وانتهت ثلاث حيضات بعدين قال مره ثانيه هو اصلا ما مراجعني واحنا ما كنا فاهمين ولا شيء. طيب قال انت طالق؟ ايوه. اي وبعد؟ بعدين انتهت ثلاث حيضات وبعد كم شهر قالها مرة ثانية. كل دوها بعدين رجع وخلاص وجمعنا وكل شيء مؤخرين قالها. بعدين فهمنا الموضوع، احنا ما كنا فاهمين ولا شيء. يا اختي طلقك وهو في الخارج. نعم هذه محسوبة. وما رجعك حتى انقضت العدة ولا بعد العدة، وقال مرة ثانية أنت طالق في الخارج أيضا. أيوة نعم. ده مش محسوبة خلاص لأنك مطلقة كده كده، لست زوجته. وبعدين أيضا مرة ثالثة وهو في الخارج أيضا دون مراجعة قال أنت طالق. مرة ثالثة بعد المراجعة يعني راجعنا يعني. وبعدين قال كيف رجعك في التليفون ولا إيه؟ لا جاء جاء لأنه كان الحمد لله في كندا اليوم لدينا نهار وأنتم لديكم ليل. كيف سيكون أمرها إلى الله؟ تعبد الله ووكل أمرك إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطلبك يا شيخ، أنا أختي موظفة وكاتي أراضي تتوزع للموظفين. هي قديمة الله أرض بس هي معهات إن هي تدفع المبلغ كله للحكومة، فهنقسم المبلغ بين نوعين. فالمفروض في العقد يبقى كام يعني؟ هي كام في المية ولا يعني 50 و50 ولا ايه؟ بس انا الارض ديت مش باسمي، يعني انا ما كنتش هطلع دولة من اختي. الارض باسم من؟ باسم اختي بس هي واخدة عشان هي موظفة. والفلوس مين اللي هيدفعها؟ بالمنظفة بيني وبينها. طيب ما هي الان لها ميزة عليكي. ما انا عايز اعرف بقى نبقى نلزمها بنسبة كام على التراضي بينكم. شكرا. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا. الله يجمعنا وياك في الفردوس والسامعين والسامعات ويتجاوز عنا وعنكم يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا يا رب. بارك الله فيك يا أبا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مصطفى. الله يبارك فيك. متى تجوز زكاة المال على الأخ إذا كان ظروفه لا إذا كان فقيرا إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما؟ يعني هل أخرج له كل الزكاة مثلا ولا جزء منها؟ على حسب الزكاة اللي معاك. إذا كان معاك مليون زكاة مش هنقول لك اخرجها كلها لأخيك، يعني 1000 2000 3 في المعقول. ماشي صحيح. نعم سمعي. بضاعة تساوي 100,000 وعنده سيولة 50,000 تخرج الزكاة على 150. نعم تخرج الزكاة على 150,000. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ الفاضل. تفضل الله يحفظك. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك اسلم عليك واقول لك ان انا كنت ليلة 25 في الحرم ودعيت لحضرتك ودعيتك إن شاء الله أنك تكون في العام القادم بإذن الله في الحرم إن شاء الله. يا رب آمين يا رب، وإياك يا رب والسمعين والسمعات. آمين آمين يا رب العالمين. تفضل. لو كنت لسه متوضية وصليت على طول بس إذا ما عاد العذر الشرعي ولقيت سفرة بعد ما صليت العشاء والتراويح على طول، صلاتك صحيحة. لكن قال عفوا، هل السفرة والقدرة نزلت أثناء الصلاة أم لا؟ السفرة والقدرة ما أدري، إذا كانت نزلت أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. إذا كانت السفرة والقدرة نزلت بعد انقضاء الصلاة فالصلاة صحيحة، وعلى أي حال خلاص الأمر انتهى. شوف يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هذه دي جلالة بركة رابعة ترى مينين تغر ثلاث ركعات بيسلمين. هل يجوز ايه؟ انا اتي اصلي ركعة اربع ركعات يعني. أنا صليت ثلاث ركعات ويسلم. أنت نويت إيه أثناء الصلاة؟ نويت أن يصلي أربع ركعات. يجوز، هو يصلي ثلاثا. شكرا يا سيدي. يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي مسألة شيخنا الفاضل. تفضل. أنا عاوز أعرف حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في صلاة التراويح، وأنا سمعت كذا فتوى لحضرتك سابقة، بس كنت عايز أعرف يعني حضرتك بتعمل إيه؟ بتقرأ الفاتحة ولا بتكتفي بتاخد بأن رأي يعني؟ بتقرأ الفاتحة وراء الإمام تاني ولا بتكتفي بالإمام اللي بيقرأه؟ أنت لا ينبغي أن تسألني عن رأيي، اسألني عن الهادي في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله. خلاص أنا قد أجتهد أخطئ، قد أجتهد أصيب، لكن يرى جمهور العلماء أن الإمام إذا قرأ تسكت، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحمل الجمهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على الإمام أو المنفرد، واستأنس بعضهم أيضا بحديث ضعيف في هذا الصدد وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقالوا إذن الإمام يقرأ والمأموم يسكت. إلا إذا كان هناك إمام يأخذ بالحديث الضعيف الذي هو حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة بين القراءة بين الفاتحة والقراءة وقرأ فيها فلا بأس حينئذ. هذا رأي الجمهور. أما البخاري رحمه الله سيرى إطراد العمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يرى إطراده على المنفرد أو الإمام، ويستدل في خارج الصحيح حديث في سنده ضعف هو حديث ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا ليس في البخاري، ليس في البخاري، خارج الصحيح، قراء خلف الإمام، وسنده في مقال، ولذا لم يرده البخاري في صحيح. هذا رأي الجمهور. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل علي تاجر تاجر في مدينة الجزائر. عليك إيه؟ ده تاجر أسعار مثلاً تاجر جنين علي. أيه. جبت منهم الجنين تاجر داري على. يعني أنت رجل تاجر استدنت فبعت قطعة أرض بستمائة ألف، أخذت أربعمائة ألف وبقيت عليه مئتان. نعم. سددت ديونك او الفلوس ما زالت معك؟ ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة، ما مر عليها حول معك. لا انا ما مرت عليها حول معي. ايوه ليس عليها زكاة ما لم يمر عليها الحول. الدور كان واحد قال لي الزكاة رجعت لحضرتك، قال لي اللي هو أدام الأرض دي كانت موجودة من السنوات دي، وقال لي كده ما جبتش. لا لا لا، هل كانت موجودة أنت تاجر أراضي؟ لا أنا جبت مستاجر أراضي. لا ده كلامه متى يصح؟ إذا كنت تاجر عقار فسنقول لك أنت اشتريتها للتجارة تزكى، لكن هذه ما اشتريت للتجارة. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عمر محمد صلاة التهجد كم؟ على ما شئت يا عمر بن محمد. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. ويؤيد هذا الإجماع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فتح الباب. ويشهد له كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وليس هناك أي نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الليل. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين بعد إذنك. سألي يا الحبيب. سؤالي الأولاني: هل يجب زكاة الفطر على جنين 5 شهور؟ ليس على الجنين في بطن أمه زكاة. ليس على الجنين في بطن أمه زكاة. علمت؟ بالنسبة للسؤال الثاني، أنا عندي طفل وسنتين ونص، باخده معايا المسجد تمام يصلي، علشان يعني متعود بيبقى كمقلد للآخرين يعني. فتنبه عليه واحنا داخلين المسجد إن أنت ما تتكلمش وكده، والحمد لله ابني استجيب. بس حصل مني موقف إن أنا كان واقف جنبي بعيد شوية وأخد مفاتيح يلعب فيها، فبعد ما خلصت صلاة الناس اتضايقت واتكلمت معايا بسبب إن هما ما عرفوش يصلوا. فهل أنا كان الصح اللي أنا أعمله إن أنا أطلع من الصلاة أخد منه المفاتيح، أو أطلع من الصلاة أخده وأمشي، ولا كان المفروض أعمل إيه؟ خلاص اللي كان كان، ما لكن بعد كده إذا كان الولد يعبث لا يشوش على المصلين، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم يجوز دخول الأطفال المساجد، وقد قال النبي: إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي وأخفف من شدة وجد أمي عليه. كان الحسن والحسين يأتيان مسجد رسول الله، لكن حيث كان التشويش على المصلين وإذهاب الخشوع منع ما يذهب الخشوع. ألا ترى أن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ ألا ترى أن النبي لما رأى في القبلة قبلته في البيت قرام عليه تصاوير، قال يا عائشة: أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت التصاوير تعرض في صلاتي. ألا ترى أن النبي لما لبس ثوبا مخططا قال بعد انقضاء الصلاة: اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. فكل ما يلي عن الصلاة يبعد. سمعتني يا الأخ الكريم؟ الله يبارك فيك. أعذر إخوانك لأنهم يحبون أن يخشعوا وأنت فسدت عليهم الخشوع. كرام شيء سترة يا أخت عائشة. حكم الإسلام في الكلاب الشوارع التي تهاجم الناس يجوز قتلها إذا كانت لم يستطع إزالتها إلا بهذا جاز قتلها، إذا كانت تهاجم الناس. الناس أعز وأكرم من الكلاب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شوف أنا كلية صعيد. تمام. نعم. أنا كنت يعني اتجوزت. تمام. ينفع تقول تزوجت؟ تزوجت. مش لازم اتجوزت. من 11 سنة تقريبا. تمام. تمام. وحصلت مشكلة في القلب نتيجة حمى روماتيزمية زمان قديمة. طيب. كان الظروف صعبة جدا في بداية الجواز. حاولت ان انا كنت لسه بدرس يعني انا اتجوزت كانت الظروف شاءت ان انا اتجوز وانا لسه بدرس. الظروف شاءت او الله شاء؟ الله شاء طبعا. أيوة. الله شاء طبعا. واحد الله اتفضل. فاضطريت ان انا اشوف يعني انا كنت في كلية اضطريت ان انا اشوف شغل لدرجة ان انا جاي من السفر بره حاولت ان انا اروح فكشف تم الكشف عليا طبيا اترفضت نتيجة ان في كمان في القلب لازم يتغير. تمام. الظروف كانت صعبة ولا قادر ان انا اروح اعمل عملية ولا اي حاجة. طيب. كان بيتي كاد يكون هيتقفل. طيب. فليه واحد زميلي كلمني فقال لي انا في شركة عندي توبين ناس. الشركة دي كبيرة جدا. شركة كبيرة. بس ما يعني التعيين فيها ما بيتمش من طريق مسابقة. يعني النهاية دفعت فلوس حتى تتعين يعني الموضوع طويل لا يجوز دفع الفلوس من أجل التعيين إنهم سيختارون الأدنى كفاءة على الأعلى كفاءة إذا كان سيدفع لهم الفلوس بس ضرورتك أن تقدرها أنت الذي ستقف بين يدي الله وسيسألك لماذا دفعت الفلوس قل له رب أنا كنت مريض وكنت مضطر وصمام في القلب احكي حديث سيأتي عمود من النار يظهر ويأتي عقبه مجاعة كلها من التخاريف ليس بحديث هل يوجد بعد جمع الشمل اللهم اجمع عليه شمل هل دعوة الصائم عند فطر تكون قبل أذان أم بعد أكل الطعام طول اليوم طول ما أنت صائم يعني الحديث بلفظين لفظة الصائم حتى يفطر ولفظة الصائم حين يفطر الصائم حين يفطر لا تصح الصائم حتى يفطر صحيحا حبك الله يا أبا حواش السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى نعم مصطفى لو سمحت يا شيخ أنا العادة الشهرية بتاعتي يعني بتجيلي أوقات بتنزل بدم صريح وأوقات بتبقى قبلها مثلا بيوم أو بيومين طول اليومين بيبقى إفرازات بني مديه فيها حاجات يعني إفرازات حمرة بسيطة يعني دم بسيط فأنا مش عارفة أصوم وأصلي ولا أقطع عفوا أعيدي أو الدورة تأتيك في وقت نزول الدورة الشهري أم قبلها لا بتيجي في معادها أوقات تنزل بدم الحيض اللي لونه أو أسود صريح وأوقات تنزل قبلها فيها في نفس المعاد يعني بإفرازات بنية فيها مدممة بسيط فتبقى في طول اليومين دولت عبارة عن إفرازات بنية فقط وبعدين بعد اليومين بتنزل دم أسود اعلمي أن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه الرائحة الذي تعرفه النساء في وقت نزول الحيض أما الإرهاصات من إفرازات وغيرها فلا اعتبار لها سواء قبل نزول دفعة الدم أو بعد رؤية الطهر لا اعتبار للإفرازات ولا تسمى دما طيب يا شيخ لو هي بعد يعني بعد انقطاع الدم بعد آخر يومين من الحيض بيبقى عبارة برضو عن إفرازات بنية يعني إذا كنت رأيت الطهر لا لا لا لم بش شفته أو كن مدة الحيض الزمنية الأسبوعية انتهت وحصل الجفوف فما ينزل وراء ذلك لا اعتبار له جزاك الله خيرا يا شيخ حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر أشد فقرا لا بأس المسلمون يا إخوة إنما الصدقات والفقراء فقراء المسلمين الله يصرف الأذى عن المسجد الأقصى وعن المسلمين هنالك ويحفظهم ويسلمهم اللهم آمين الأحاديث الواردة في علامات ليلة القدر جلها ضعيف لا يثبت، قل منها جدا الثابت الصحيح، ولكن ومع كونه ثابت وصحيح إلا أن بعض العلماء يقولون هل هذا الثابت الصحيح يطرد سنويا، يعني مثلا الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية، هل هذا كان في زمن رسول الله في نفس الليلة أو مطرد سنويا؟ الله يرحم الشيخ رمضان والد الشيخ محمد الوصيف رحمة واسعة ويسكنه في ريح الجنان، أعلمه رجلا صالحا لا نزكي الله أحدا مصليا فإن بأوامر الله، الله يرحمه رحمة واسعة، نسأل الله أن يرحمه وأن ينزل على أهله الإيمان والثبات وأن يجعلها ليلة مباركة عليه في قبره، اللهم آمين. السلام عليكم. سمعت فاتوى عن زكاة الفطر قلت يجوز إخراجها حتى المغرب يوم العيد. نعم، يرى أصحاب المذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة التي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أن وقت زكاة الفطر يمتد إلى غروب شمس يوم الفطر، بل وبعضهم بعض أصحاب المذاهب يقول يوم آخر بعد الفطر، لكن الجمهور على ذلك. أما شباب الصحوة فقد أخذوا فتاوى بعض المعاصرين وهي قليلة في المتقدمين أنها تنتهي بانتهاء صلاة العيد، واستدل بعضهم بحديث من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، والحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت عن رسول الله الذي هو من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم الأفضل أن تكون قبل الصلاة، لكن إذا لم يقدر إلا أن تكون بعد الصلاة فوقتها مفتوح إلى غروب الشمس. في رياح شديد الآن، ربي أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بها، أعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك بقى يا شيخ ذكر برحمة لنا بالفطر، جزاك الله خير. الله يرحمه رحمة واسعة. أنا عايز أسألك بس على تفسير آية بعد إذن حضرتك. تفضلي. إنك لا تحزن من أحببت ولكن الله يحزن من يشاء. هنا المشيئة، مشيئة ربنا سبحانه وتعالى ولا مشيئة العبد في إن هو يختزى؟ مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أعلم، الذي يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في أسباب طبعا إذا أخذ بها العبد، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، سلك طريق الاستقامة يسر الله له ذلك، لكن كله أيضا بقدر الله من قبل. لم أسمع للشيخ المذكور شيئا، بارك الله فيك. الحمد لله. هل من السنة أن نصلي التراويح أم التهجد أم كلاهما في العشر الأواخر؟ الأمر في ذلك واسع جدا، صلي كيف شئت. وإطلاق التراويح هي التهجد، هي قيام الليل، كله واحد. هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ نعم تجوز الصلاة بعد الوتر أراد ذلك، لكن إن كنت تعلم أنها آخر صلاة لك اجعلها وترا، اجعلها وترا، لكن إن صليت وأوترت بعد ذلك بدأ لك أن تصلي، صلي مثنى مثنى. هناك من يقول بشفع الوتر، لك تأتي بركعة تشفع لك الوتر الأول وتصلي كيف تشاء وتوتر في النهاية. أحب أن ألفت النظر إلى شيء حديثي، شيء حديثي وليس بالتحرير الكلي للمسألة، إنه شيء حديثي وأكرر ليس التحرير النهائي للمسألة، إنما هو شيء حديثي فقط، وهو حديث لا وتران في ليلة، هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف. في قيس بن طلق بن علي وهو متكلم فيه. وقد قال النبي أيضا اجعلوا أخر صلاتكم من الليل وترا، لكن ثبت أيضا أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر. هذا كل سات إن شاء الله بيانه بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك شيخنا الفضل. وفيك يا رب. حضرتك في مدين لدين علي دين، وهذا المدين مؤسس، فقرايبه اتجمعوا ان هم هيسددوا الدين للدائن ده. فالدائن في بداية الدين ده كان في شهر 8 اللي فات يا مولانا، 12,000 جنيه. فالدائن قال لهم انتوا لو جمعتوا لي 10 انا ممكن اتنازل عن الباقي ال 2000 جنيه. طيب. قالوا له لا، احنا هنقسط كل شهر 500 جنيه فوافق الدائن على كده لغايه ما الدنيا تنتهي. فالسؤال النهارده، ممكن الاقارب دول يجمعوا ما تبقى من الدين، هو مثلا عليه 6,500، فهم لو عرضوا على الدائن مثلا قالوا له يعني لو احنا هنديك الفلوس مره واحده ممكن تسامح بحاجه، هذا السؤال او هذا الفعل جائز شرعا ولا غير جائز ازاي؟ هو راضي ولا مش راضي؟ لا راضي طبعا. لا اذا رضى او ممكن يرضى يقول طبعا انا موافق، مثلا انا هاخد 5,000 من الستة ونص بالدائن بدون ضغط عليه، يعني هو عرض بس يا فلان بدل من اقسط لك سنه كمان كل شهر 500 احنا نقدر ندفع لك المبلغ كله، بس انت تقدر تسامح في ايه؟ يقول مثلا انا هسامح عايز كذا من المبلغ الاقصى. هل هذا السؤال جائز وهذا الفعل جائز؟ اذا راضي الجائز. تلك مسألة من مسائل الخلاف بين المسلمين بين العلماء، وأختار قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالجواز. أقول مكررا، تلك مسألة يسميها العلماء ضع وتعجل. ضع يا صاحب الدين جزءا من دينك وتعجل السداد، ادفع يا من عليك الدين. هذه مسألة اسمها ضع وتعجل، اختار فيها رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القائل بالجواز. ومما يقوي هذا الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فقال ما هذا الصوت؟ قال يا رسول الله، كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا عليه، يعني يطالبه بدين عليه، وابن أبي حضرة يقول ما عندي ماذا أصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرة قم فقضه. فأختار في هذه المسألة قول عبد الله بن عباس، وأشير إلى أن المسألة فيها خلاف، لكن بنفس طيبة لا بأس، بنفس طيبة لا بأس، والشخص من حق أن يفعل في ماله بنفس طيبة ما يشاء، له أن يهدي ما يشاء. فلذا أختار رأي الحبر الكريم عبد الله بن عباس في هذا الصدد بالجواز، والله أعلم. الحكم في قول أحبكم الله من النساء للرجال والعكس، أحبك في الله، هذا إذا وجدت الفتنة منع، إذا لم توجد الفتنة ولم يظن وقوعها جاز، والله أعلم. حبك الله يا أخ مرزوق العتيبي الذي أحببتنا فيه، الله يرحمنا وموتنا وموتكم وموت المسلمين. حديث إن الجنة اشتاقت لثلاث، لعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي. أنعم وأكرم بهؤلاء الأفاضل الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة الأفاضل كل له من البشريات ما له. علي رضي الله عنه مبشر بالجنة في عدة أحاديث، عمار بن ياسر فيه الخبر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وفي أحاديث أخر سلمان الفارسي وضع النبي يده على رأسه وقال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. فكل له فضل، لكن الخبر بالسياق المذكور ضعيف. الجنة اشتاقت لثلاثة ضعيف. حبك الله يا خضر. سارة تسأل عزم القلب على عدم العودة للذنب كيف يكون إذا علمت أني سأقع في الذنب؟ خلاص استعيني بالله واسأل الله أن يصرفك وابعد عن مظان هذا الذنب مواطنه. اللهم اصرف عنا وعنك يا رب كل ذنب وكل سوء وكل مكروه وكل فحشاء يا رب. الصديق يوسف سأل ربه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشقق العقارية هل فيها شبهة؟ أنصحك بالبعد عنها لأن العقود فيها شروط ربوية. السلام عليكم. دفعت لي والدة صديقتي حق حصة درس منذ عدة سنوات قيمتها 6 جنيهات، ولما تمكن من السداد بسبب الإجازة ماذا أصنع حتى لا يكون علي دين ولا أتمكن من رؤيتها؟ ابحثي عنها، اطلبي منها العفو أو ترسل لها 6 جنيهات حيث كانت. السلام عليكم. نعم لم نسمع. متزوج من 11 سنة. وكانت الظروف صعبة جدا. ايوه خلصنا، احنا انتهينا، هنعيد القصة من جديد. حضرتك يعني فاكرني، افاكرك لما قلت انت واحد دفع لك فلوس، دفعت الواحد فلوس عشان يشغلك صح كده؟ لا ما دفعتش. قال لي في شركة كبيرة جدا، تعالى ادخلك فيها. الشركة دي يا فندم ما بتعملش مسابقات، كل اللي بيخش فيها عن طريق معارف، لازم تكون حد عارفك كويس من خلق. قطاع عام ولا قطاع خاص؟ قطاع خاص بس. نعم؟ شركة من شركات القطاع الخاص. شخص هي فندم قطاع خاص، لكن شركة قطاع عام. ها؟ شركة من الشركات تأخذ موظفين يعملون عندها، ليس بناء على قواعد ملزمة بها من قبل الدولة، إنما هي تختار بناء على ترشيحات شخصية أو مجاملات شخصية ولا ضابط لها من الدولة. الدولة ليست ملزمة بشيء إلا بالكفاءة. فإذا كان ذلك كذلك فلك أن تدخل فيها بناء على شفاعة شخص لك إذا كان ذلك كذلك، والله أعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حديث المفطرون قبل تحل صومهم، أرجو توضيحه. ما أعرف الحديث يا أخي. السبحة ليست ببدعة يا أحمد بن جمال. السبحة ليس فيها أي خبر عن رسول الله، لا أمر ولا نهي، ولا عن الصحابة بسند ثابت. حديث ابن مسعود ضعيف. والسبحة إذا كان الشخص يستعملها رياء فالرياء محرم، كان الشخص يستعملها للوصول إلى ضبط الأعداد التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ استعملها لضبط الأعداد التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام في وسيلة حسنة تحمد حينئذ. يكون أريد أسبح 33 تخطئ أتلخبط فجبت سبحة للضبط، فحينئذ وسيلة إلى امتثال حديث رسول الله لا بأس. أما حديث أقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح، خلاص جريمة لا بأس السبحة. بعض الإخوة يغلوا فيها مغالاة شديدة في المنع يعني، ويبدعون الناس حيث لا وجه للتبديع أبدا. هل يجوز أن أطلب من صاحب الدين أن يسامحني لأني لا أستطيع قضاء الدين؟ يجوز، بس يعني لا تضغط عليه. ما الحديث يا سلمان؟ الذين النبي رأى الذين يفطرون قبل وقت إفطارهم في رمضان فأقبح صورة أبع الشيء وأبشع هيئة رأى معلقين بعنقبهم، لا يثبت لا يثبت لا يثبت. يا الله، حديث تالفة، حديث تالفة بارك الله فيك، لا تصح. زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. احنا شغالين في القسط. شغالين ايه؟ شغالين بنبيع قسط. شغالين في القسط وبعد؟ بيجي واحد عميل يقول لي هديك 100,000 جنيه. طيب. تمام؟ أقول له يقول لي طب والمكسب؟ هل إفطار الصائمين أم نحضر شنط لكذا يوم أفضل؟ في كل خير، والشنط أفضل لأنك تستطيع أن تركز على الفقراء، أما تفطير الصائم يدخل فيه الغني والفقير. وحديث من فطر صائما فله مثل أجر لا صح. حكم اقتناء الفيزا كارت يحتاج إليها حاليا في المصالح الحكومية لا بأس، تسدد في وقت الإباحة قبل أن تتراكم عليك ديون دبوية. خلف، هذا علم. تخيل يا خلف إذا طرحت عليك سؤالا كيف يتعلم الإنسان الطب، كيف ستجيبني؟ كيف يتعلم الإنسان الهندسة؟ كل هذه الأجوبة واضحة، لازم تذهب إلى أهل الاختصاص وتسألهم وتتعلم وترحل وإلى آخره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. المعاملات ورجاء بعد السؤال ده. تفضل. السؤال، انا واخويا اشترينا بيت، البيت ده كتبناه اسم ابويا مكرمة لي، لان احنا جرى الوقف عندنا ان في حال حياة الاب لازم كل الاصول تبقى باسمه. ايه. البيت ده احنا دفعنا ثمنه بعد عمر طويل، هيكون مهام البيت ده تركة من تركات ابويا، من ميراث ابويا، ولا هيبقى خاص بينا انا واخويا فقط دون عن باقي الورثة؟ اذا باقي الورثة اقروكم لا بأس انا ذاك، اذا قالوا لا هذا بيت ابينا القضاء سيقضي عليكم. لا، عرف غير صحيح، ملوش محل اعتبار. لا، خلي ابوك يكتب لك هذا بفرقة مستقلة، يكتب لك عقد بيع انت واخيك بالذي اشتريتموه. تمام الله المستعان. الرجاء بقى انا بحبك جدا في الله. حظك الله. مشايخنا الافاضل كلهم على راسنا. بحب الشيخ محمد المصور، محمد احمد المصور، بحب الشيخ جاد الحق. المشايخ الكبار دول انا اتمنى على الله ان يكون في كلمه سواء في مساله المسائل العقائديه المختلف عليها. يعني اتمنى على الله كده ان والله يعني هذا التمني هذا التمني الله يبارك فيك يتاتى بان نلجا الى كتاب الله الذي يستدل لك بكتاب الله كلمته على الرأس، لأن ليس الكلام كلامه، الكلام كلام الله. هنا الذي يتكلم بالرأي لا مجال عندنا للرأي. انت والسكوت على المسائل الخلافية. انت مسائل خلافية، في مسائل خلافية متحملة، انت تتكلم على مسائل عقدية، انت تتكلم على المسائل العقدية. اذا كان رب العزة قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال الرحمن على العرش استوى، كيف تصنع حينئذ؟ وجاء شخص قل لا لم يستوى العرش، إذن نرفضه بكل طرق الرفض. كلام الله هنا، أبي خالف كلام الله، أنا في اتجاه وفي اتجاه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، خلينا نثبت ان احنا نذبح عقيقة ونأكل لحمة العقيقة دي في وليمة فرح. يجوز. طيب وما يجوز ان احنا يبقى أضحية وعقيقة ووليمة مع بعض؟ أضحية سبع، عقيقة ولد سبعان، والباقي وليمة لا بأس. يعني مثلا أكلهم كلهم أثناء الوليمة؟ كله جاهز. جزاك الله خير. بس هتعطي الفقراء ولا لا؟ الفقراء إن شاء الله. فقراء ومساكين وكله فقراء وأغنياء وكل ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عمر ابن عدلي الرمحي يسأل: هل تخرج تكاليف الزراعة قبل الزكاة أم بعدها؟ قل: عند الجمهور تخرج الزكاة قبل إخراج على الناتج، ليس لهم دخل بمصاريف الزراعة، إلا حديث الرسول: من سق الأرض التي تسقى بالآلة عليها نصف العشر، والتي تسقى بماء السماء لها عليها العشر. أما ما سوى ذلك لا تخصم تكاليف الزراعة. إلا أن ابن عباس وابن عمر يريان إخراج تكاليف الزراعة، يريان إخراج تكاليف الزراعة أولا، والله أعلم، لكن جمهور على خلافهم. مرحبا يا فضل الشيخ إبراهيم بن رفعت، وفقك الله وسلمنا الله وإياك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حبيبي. سؤالي شيخنا لو سمحت، عندي ثلاث حالات للزكاة، يعني أتفهم على قبيلة القسم، وعلى قبيلة القسم تقول لي إذا يعني يجوز أو لا يجوز، كلهم أخوة يعني. الأول أخ يعني هو منفصل عن زوجته ومضيع ولا ينفق على أبنائه، الزوجة هي الحاضنة للأبناء ولا ينفق على أبنائه ولا يعمل من الأساس، فهل تجوز الزكاة لولي أو الأبناء؟ ممكن تكون الأم أو جد الأبناء للأم. هو لا يعمل، هو لا يعمل، لا يعمل وهو غير مستقيم بالأساس. غير إيه؟ غير مستقيم، غير مستقيم، لكن أولاده يعني هو أخ لي، فهل تعطى الزكاة لأبنائه؟ طيب هل هو بهذا العطاء يتمادى في في غيه، أم أن عدم الأطار قد يكون سببا لزجره وعمله؟ هو فضلتك هو غير مكترث على الأساس، يعني حتى في يعني أموال النفقة هو لا يدفع، قالوا هم الذين يدفعونها، ولكن يعني طيب ما تطلقوه يحبس شوية، نحب أن يحبس، المانع أن يتحبس شهرين ثلاثة يرجو ذلك، لكن يعني بالنسبة للأولاد هل تجوز لهم الزكاة؟ أي من عارف الزكاة تجوز لهم الآن لهم ضيعين غيركم ممكن يزكيله، لكن إذا كان هذا الشخص يعتمد على أن الأم والأخت والأخ يرسلون له مال الزكاة وعايش تنبل كما يقولون، عايش في عالة لا يشتغل ولا يخرج يشتغل ولا إلى آخره، لا نساعده على باطله، وكم من شخص تبلد وضع بسبب كذا، عايش يأكل على أكتاف أمه وأبيه ولا يبالي ولا يشتغل، احرموه إذا يسجن أو يتعامل مع الحياة كما يتعامل سائر الناس، إذا أعطيتها تعطوها سرا. تمام سيدي، آه. هو مطلقة ولا مش مطلقة؟ مطلقة، هم مفصلين، مطلقة المرأة وطلق يعني رجعت فيه، يعني خلاها ترفع عليه قضايا ويتحبس شوي، أنصحكم كده، فعلا مرفوع عليه قضايا، خلاها لا تتدخل، إذا جاء يحبس اتركه يحبس، أنفع له ولا ندفع زكاة، لا مش مقولك لا تدفع، في السر ادفع الزكاة، لكن نفقة لا تظهر له أنكم دفعتم له النفق، اتركوه يحبس، أنا أنصحكم بهذا، لأن أمثال هؤلاء الحبس فيهم يجدي بإذن الله. أنا عارف أن أمه كل يوم بتبكي من أجل ادفعوا لي أولادي الزكاة، طب اشتغل روح اشتغل، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي يستطيع الاكتساب ولكنه لا يريد العمل، يعني الزكاة لا حظ، حديث الرسول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني يقتدر على الاكتساب، ولكن متبلد نايم طول اليوم شغال على النت مع البنت دي والبنت دي بنات الناس، ويفسد في الأرض، وتجي أمه ببعض البكاء، حبيبي يا ابني ادفع يا أختي، خذي أموال اليتامى والمساكين والفقراء والمرضى بكبد بالكبد وتعطيها لهذا المتبلد الخسيس. الحالة الثانية أخت، يعني هي متزوجة، الأخت متزوجة ولكن يعني زوجها مضايق عليها شيئا ما، هو يعني هو مسكين من الأساس، يعني دخله لا فيه وعنده يعني كثير من الأولاد ودخله لا فيه، سؤالك لازم يوضح، هل هو فقير أم هو مضيق عليها؟ انتبه لسؤالك، لأن الآن أنت بتحوم بزكواتك حول الأقارب، فخليك مضبوط في السؤال. يجمع الزكاة لأخته التي زوجها مضيق عليها بزعمه ولأخيه المتبلد. أين حقوق الفقراء والمساكين؟ أين حقوق المرضى الذين ليل نهار يئنون تحت طائلة المرض؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رحت يا شيخ، احنا النهارده احنا بنصلي التراويح، كنا الشيخ كان بيجي في بعض الايات زي مثلا يعني للذين امنوا ويقول انا رب كده. الوارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ. ومن العلماء من يطرد آية فيها سؤال أليس الله بأحكم الحاكمين، أقول سبحانك اللهم وبلى. تمام. بس يعني يعني بس في نفس مسألتك، لا إنما إذا كان أخذها من نصوص عامة لا تبطل الصلاة. حياكم السلام. يا أحمد لا تخرج زكاة الفطر فلوس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام حضرتك، رجل قال لزوجته ذهبت إلى مكان كذا فأنت على ذمة نفسك، أنا الحكم بعدما ذهبت. ما هو طلاق معلق،

أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب اجعل هذا القرآن ربيعا لقلوبنا وشفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعفو عنا في هذه الليلة الكريمة، فأنت العفو وأنت غافر الذنب وأنت الغفار، أنت الغفور وأنت الغفار، وأنت خير الغافرين وأنت غافر الذنب وأنت قابل التوب. يا عفو يا غفار، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا أهل المغفرة اغفر لنا كل ذنب وامحو عنا كل وزر، ونور صحائفنا وامحو ما بها من لوث يا رب العالمين. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، فأنت العفو وأنت الكريم، خلقتنا ضعفاء ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأقل عثراتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا ونور صحائفنا ويمن كتبنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اقسم لنا يا رب في هذه الليلة المباركة كل خير واصرف عنا كل شر. اللهم يا رب اكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الصالحين، ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اجعلنا من أوليائك الصالحين، كلنا وليا يا ربنا وكلنا نصيرا، كن عنا يا ربنا وكيلا. يا رب أنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فدبر لنا أمورنا أجمل تدبير يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بسوء صنيعنا ولا بما فعل السفهاء منا، نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك يا ربنا من سيئات أعمالنا، نعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ونعوذ بك يا ربنا من سيئات أعمالنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نظف قلوبنا من الرياء، اللهم نقي قلوبنا من الغل والحسد للمسلمين والمسلمات، اللهم نقي قلوبنا من كل شيبة تشيبها عندك يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم لنا قلوبنا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا في القدس، وانصر إخواننا في غزة، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا يا ربي في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. يا رب أنت خير الناصرين، انصرنا وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا وقد اتخذناك ربا وإلها وملكا، رضينا بك ربا ورضينا بك إلها ورضينا بك ملكا يا رب العالمين. أنت الملك الكبير، أنت الكبير المتعال، القول قولك والأمر أمرك وأنت فعال لما تريد. أنت يا ربنا تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، دبر لنا يا ربنا أمورنا أفضل تدبير وأجمل تدبير. لا نحسن التصرف يا ربنا ولا نحسن الاختيار يا ربنا، فخير لنا واختر لنا يا رب العالمين. اللهم خير لنا واختر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ بيوتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بيوتك، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واحفظ إخواننا المرابطين هنالك، احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك، وتولى أمرهم يا رب العالمين، واهديهم إلى السبيل الأرشد الذي يلقونك به يا رب العالمين، وترضى به عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم وسددهم، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي الصين وفي الباكستان وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد واحة أمان وسائر بلاد المسلمين، وألف بين قلوب أهله، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، وقربنا جميعا من كتابك وسنة رسولك. اللهم آمين، اللهم آمين. يا رب أنت خير الرازقين، فوسع علينا من الأرزاق الطيبة الحلال، وسلطنا على هلكتها في الحق يا رب العالمين. اللهم أنت خير الناصرين، فانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. يا رب أنت خير الفاتحين، فافتح علينا من كل أبواب الخير يا رب العالمين. أنت ذو الفواضل فتفضل علينا بفضائلك، أنت ذو المعارج فارفع لنا الدرجات يا رب العالمين، أنت ذو الجلال أهل أن تجل، أنت ذو الإكرام كل كرم بنا فمنك وحدك يا رب العالمين. كل عزة لأحد فإنما هي منك، أنت تعز من تشاء وتذل من تشاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الليلة المباركة كل خير، واصرف عنا كل شر. اللهم يا ربنا إن كنت كتبتنا عندك من الأشقياء فامحنا واكتبنا مع السعداء. اللهم اكتبنا مع السعداء، اللهم اكتبنا مع السعداء، واجعلنا يا ربنا سعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، وطيب لنا محيانا، وطيب لنا مماتنا، وطيب لنا اللقاء يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم أمنا من الفزع الأكبر، اللهم أمنا من الفزع الأكبر، وأمنا في قبورنا، وأمنا عند موتنا، وأمنا في حياتنا الدنيا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تبنا إليك وشكرناك، وقد قلت وقولك الحق، قلت ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. نحمدك يا ربنا ليل نهار، آمنا بك وبكتابك، آمنا بك وبكتبك وبرسلك وبأنبيائك وملائكتك، وآمنا بقضائك وقدرك، وآمنا بالبعث الآخر يا رب العالمين. فيا رب اصرف عنا العذاب، حمدناك وشكرناك فزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. يا رب أنت خير الغافرين، أنت أهل المغفرة، أنت غافر الذنب، أنت قابل التوب، تب علينا واغفر لنا يا رب العالمين. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، احفظنا يا رب، وأعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. إخواننا يا رب كانوا معنا سنوات سبقت، فيا رب تغمدهم برحمتك، ليس لهم إلا أنت. أنت الكريم وأنت الرحيم، أنت الحليم وأنت الكريم. تفضل عليهم برحماتك يا رب العالمين، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب، يا رب العالمين. وأحسن مآلنا يا ربنا إذا صرنا إلى مصيرهم. اللهم أحسن مآلنا يا رب العالمين، واجعل العاقبة لنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. يا ربنا أنت رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشارق والمغارب، ورب السماوات والأرض وما بينهما، ورب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ورب الناس وملك الناس وإله الناس. اعتقدنا ذلك، أنك رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ورب الخلق كلهم، ورب الخلق كلهم وإلههم ومليكهم. فيا ربي تولى أمرنا، تولى أمرنا يا ملك، أنت الملك وأنت الكبير، تولى أمرنا وأصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وعن المسلمين والمسلمات الأمراض والأوبئة والكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا رب أنت الذي سلطت الكورونا على من شئت، وأنت تصرفها عن من تشاء، اصرفها عنا وعن المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. لا كاشف للضر إلا أنت، لا مجيب للمضطر إلا أنت، لا يجير ولا يجار عليه إلا أنت. فكن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اعترفنا بذنوبنا في دنيانا قبل مماتنا، نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا، نبوء بنعمك علينا، نبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اقسم لنا في هذه الليلة كل خير يا رب العالمين، واصرف عنا كل شر يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا كل خير واصرف عنا كل شر، أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا الذين أحبونا فيك وأحببناهم فيك يا رب العالمين. من علينا وعليهم بالسعادة والإيمان، واجمعنا وإياهم مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. اجعلنا يا ربنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، اجعلنا يا ربنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اجعلنا يا ربنا من الذين يقال لهم يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، اجعلنا من القائلين يوم لقاك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا يا ربنا من القائلين يوم لقاك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نقولها يا ربنا في دنيانا فألهمنا إياها في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم أمنا في قبورنا، واجعلنا عليها وعلى أمواتنا وعلى أحبائنا روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. اجعلها علينا وعلى المسلمين والمسلمات روضات من رياض الجنان يا رب العالمين، اجعلنا يا ربنا روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ربنا لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، يا رب تقبل منا تقبل منا، نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا من الذين رقت قلوبهم لأهل الإيمان ولذوي القربى ولكل مسلم يا رب العالمين. اجعلنا من الرقيقة قلوبهم لأهل الإيمان ولذوي القربى والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفرج كروبنا وكروب المسلمين يا رب العالمين. يا رب العالمين تولى أمرنا وأصلح شأننا كله واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وفق حكام هذه البلاد وبلاد المسلمين للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموفقهم لكتابك ولسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ إخواننا في القدس، اللهم احفظهم بحفظك وتولى أمرهم وسلم أمرهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اجعلنا يا رب وأزواجنا وذريتنا سامعين لك مطيعين لك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك ذاكرين لك يا رب مسنين بنعمائك عليك. اللهم أوزعنا شكر نعمك، نتقلب في نعمك ليل نهار ولا نؤدي شكرها بل نعصي. نعوذ بك من العصيان، نعوذ بك من العصيان، نعوذ بك من التيه بعد الهدى، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واعطنا من كل خير سألك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصرف عنا كل شر استعاذ بك منه رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أوزعنا يا رب شكر نعمك، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.